وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.